إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم إن شاء الله نختم كتاب فضائل الصحابة رضوان الله عليهم، وقد تحدثنا عن كثير من الصحابة، يعني تحدثنا عن فضائل كثير منهم، أتينا على أغلبهم، وبقي أن نقول جاء في فضائل الأشج عبد القيس كما جاء عند مسلم وأصله متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج أشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة، يعني التعقل والتأني والتروي. يا تعالى. وقال لوفد عبد القيس كما جاء عند الشيخين: ومرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. فهذا من فضائل الأشج عبد القيس. ومن فضائل أبي بكرة رضي الله عنه كما جاء عند أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الطائف، يعني أهل ثقيف، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أبا بكر، لأنه لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف خرج أبو بكرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مسلما، فجاء الثقفيون يسألون أن يرد إليهم أبا بكر، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال وهو يصف أبا بكرة الثقفي رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: هو طليق الله وطليق رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن مناقب أبي أمامة قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال عليه الصلاة والسلام: إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. فأبو أمامة كان ليل القلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق يوزع، كما كان يوزع الأدوار، يوزع المناقب والفضائل على صحابته، ولا يوزعها من واقع عواطف، إنما هو يوزعها بأمر من الله عز وجل، فهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لا يتكلم بكلمة إلا بأمر من السماء. ومن مناقب عبد الله بن الأرقم ما جاء عند الطبراني من عند الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكتاب، يعني برسالة، فأعطاها عبد الله بن الأرقم وقال: اقرأها وأجب عني. فقرأها رضي الله عنه وأجاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام ما كتبه عبد الله بن الأرقم فقال: أحسنت، أصبت. انظر كيف التعليم النبوي يعلمهم ويؤدبهم ويدرسهم حتى صاروا يعرفون ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. عرفوه بلسان الحال، عرفوه بلسان الواقع. ومن فضائل سعيد بن تميم كما جاء عند الطبراني أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أين بنوك؟ قال هم أولئي. ثم أمر بأهله فدخلوا عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم ضمص بيضاء، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعيدهم بك من الكفر والضلالة، وأعيدهم بك من الفقر الذي يصيب بني آدم. ومن مناقب سفينة خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وسفينة هذا كان عبدا عند أم سلمة فأعتقته كما جاء عند أبي داود، فصار خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم. سفيرة هذا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه في حله وفي ترحاله. جاء عند الحاكم أن من طريق حشرج ابن نباتة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما جمعوا الأمتعة ثقل عليهم حملها، فقال عليه الصلاة والسلام لسفينة: ابسط كساءك، يعني الذي تكسوه ابسط كساءك على أساس يحمل فيه الأمتعة. فوضعوا الأمتعة وكانت ثقيلة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فحمله وقال له: ما أنت إلا سفينة، ما أنت إلا سفينة. هذا من المداعبة. يقول سفينة، يقول بعد ذلك: كنت أحمل وقر البعير ووقر البعيرين ووقر الثلاثة ووقر الأربعة ووقر الخمسة ووقر الستة، يعني يحمل ما يحمل سبعة أبعر، سبعة جمال. سفينة هذا ركب سفينة كما جاء عند الحاكم، ركب سفينة من السفن، يقول وهي سفينته، سفينة خاصة له، يقول: فانكسرت سفينتي. فلما انكسرت سفينتي يقول: تمسكت بلوح من ألواحها، ثم أخذتني هذه اللوحة، بدأ يموج بها البحر. يقول: حتى ألقتني على أجمة الأسد، يعني مكان فيه أسود، منطقة فيها أسود على شاطئ البحر. يقول: فإذا أنا بأسد. تصور أسد ورأى إنسان، يعني أكل شهية. يقول سفينة: ما إن رأيته فقلت: يا أبا الحارث، والأسد يقال له أبو الحارث، فقلت له: يا أبا الحارث، يعني لا تقدم، يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرمقني ثم طأطأ رأسه ثم أقبل علي فضربني بمنكبيه، يعني كأنه يريد أن يخرجني عن هذه المنطقة المملوءة بالأسود. يقول: فضربني بمنكبيه وقادني، يعني قال له، كأنه قال له: امش. يقول: فجعلت أمشي. يقول: حتى أخرجني وهو يهمهم، وهو يهمهم، يعني يحرك شفتيه. يقول سفينة: وكأنه يودعني. فذاك العهد به. هذا من فضائل سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الحاكم وقال صحيح ووافقه الذهبي. ومن فضائل سهل ابن حنيف و سماك وهو أبو دجانة، وقد سبق شيء من فضله، وفضائل عاصم ابن ثابت الأقلح وفضائل الحارث ابن الصمة ما جاء عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان يوم أحد دخل ومعه سيفه وقد انحنى، يعني من ضرب هام المشركين وقد انحنى، فقال لفاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام: هاك السلاح حميدا فإنها قد شفتني. فقال عليه الصلاة والسلام وقد سمع ذلك، فقال: إن كنت قد أجدت، يعني بالضرب، فقد أجاده سهل ابن حنيف، وسماك ابن خرشة، وعاصم ابن ثابت، والحارث ابن الصبح. ثم ومن فضائل البراء ابن معرور، وقد جاء ذلك عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن البراء ابن معرور كان أول من وضع يده بيد الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة العقبة، أول من وضع، يعني أول 70 من الأنصار الذين استلم يد النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا. ثم قام البراء وخطب في قومه، وبدأ خطبته بقوله: الحمد لله الذي أكرمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه أو جاء به إلينا. ثم ننتقل إلى فضائل القبائل والمدن. نبدأ بفضائل قريش، وقريش تحدثنا عنه في كتاب الإمارة، ونذكر شيئا من ذلك على وجه السرعة، ومن ذلك ما جاء عند الترمذي من حديث سعد رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من يرد هوان قريش أهانه الله. وفي حديث ابن عباس عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: اللهم كما أذقت قريشا هوانا في أول الأمر فأذقهم نوالا في آخره. وقريش هم قبيلة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا تكلمنا دائما عن القبائل إنما نعني الصلحاء، الفضلاء، النبلاء، وعليهم ينسحب المدح والثناء النبوي. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند الترمذي: الملك في قريش. أيضا ومثل هذه الأحاديث أحيانا ربما يأخذها الإنسان على ظاهرها، وبالتالي يسلم القرشيين الملك على طول، كما يقال على طول الخط، لا، وإنما يسلمون في فترة معينة، أو يسلم الصلحاء منهم، الفضلاء منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يكون عليكم 12 خليفة من قريش، يعني فترة معينة، ثم عاد قد يصلحون وقد لا يصلحون. وحينئذ عندما يسلم الخلافة أو الملك طفلا من أطفال قريش، أو صبيا من صبيان قريش، أو شابا مراهقا من صبيان قريش، يكون هذا ثلما في الملك وثلما في الخلافة، وقدحا في ملة أو في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الحكم والملك إنما هو في الصالح من أبناء هذه الأمة، وحينئذ لا يختص بقبيلة معينة. نعم، الغالب أن القرشيين فيهم الكفاءة وفيهم القوة كما مر بنا في كتاب الإمارة، لكن لا يعني هذا أنه دائم. والفضائل أحيانا تأتي تتحقق خلال فترة وتنقطع خلال فترة أخرى. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والأذان في الحبشة. أيضا ليس معناه مثل الأذان في الحبشة دائما. وقال: القضاء في الأنصار. ليس معناه القضاء دائما في الأنصار. وقال الأمانة في الأزد يعني في أهل اليمن أيضا ليس دائما، وإنما هو يكون بعض في بعض المراحل في بعض الأحيان دون بعض. قريش قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قريش والأنصار. وقريش لعله أراد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المهاجرين ومن في حكمهم، قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار موالية، ليس لهم موالية دون الله ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمدح نساء قريش كما جاء عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. فنساء قريش مشهورات بركوب الإبل وبركوب الخيل لأن فيهن شبه برجالهن في كل شيء حتى في القضايا الخاصة. يقول عليه الصلاة والسلام خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. أكثر النساء أكثر نساء الدنيا حنانا على أطفالهن نساء قريش. وأرعى للأزواج أرعى أزواج لأزواجهن نساء قريش. ثم يقول أبو هريرة ولم تركب مريم ابنة عمران لم تركب بعيرا أو لم تركب البعير. هذا على وجه الاختصار فيما يتعلق بقريش أو بالمهاجرين. وقد ذكرنا في كتاب الإمارة شيئا فضائلا بشيء من التفصيل. ننتقل إلى الأنصار. الأنصار من الذي سماهم بهذا الاسم؟ جاء عند البخاري من حديث غيلان أنه سأل أنس عن تسمية الأنصار بالأنصار قال أكنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال بل سمانا الله عز وجل. تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الأنصار كانوا محل حظوة النبي صلى الله عليه وسلم ومحل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومحل إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ومحل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال كما جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال كما جاء عند الشيخين من حديث البراء لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. الأنصار لماذا لا يحبون وهم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس فقام عليه الصلاة والسلام ممثلا، وفي رواية عند البخاري ممتدا، والحديث طبعا عند الشيخين، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني والله إنكم لمن أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي. وجاء عند الشيخين أنه خلى بامرأة، وجاء عند البخاري ومعها أولاد، فقال لها والله لأنتم من أحب الناس إلي، والله لأنتم أحب الناس إلي، والله لأنتم أحب الناس إلي. ولذلك حازوا المناقب وظفروا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند أنس بن مالك عن زيد بن أرقم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وفي حديث أنس عند مسلم: اللهم اغفر للأنصار ولدراري الأنصار ولموالي الأنصار، يعني حتى الموالي جاء فضل الأنصار. وذات مرة كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والمناسبة عند البخاري أن العباس وأن أبا بكر والعباس مروا على نفر من الأنصار وهم يبكون، والرسول عليه الصلاة والسلام مضطجع على سرير المرض، فمر أبو بكر والعباس وهم يبكون فقال لهم: ما يبكيكم؟ فقالوا: ذكرنا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منا. فجاء أبو بكر والعباس فدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على سرير الموت أو وهو على سرير المرض، فأخبروه، فأخذ طرف ردائه فربط أو فأخذ طرف حاشية ردائه فربط وعصب رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم صعد المنبر وهو يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه، فقال كما جاء عند الشيخين: إن الأنصار عيبتي وكرشي، يعني موطن سري، موطن يعني خاصتي، وإن الناس سيكثرون وسيقلون. وفي حديث ابن عباس كما جاء عند البخاري: حتى يكونون كالملح في الطعام. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري: وإنهم أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. وعند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. الأنصار، مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاء في الأنصار، لأنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، تعلموا الأدب، تعلموا الخير، تعلموا الفقه، تعلموا الحديث. ولذلك عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي طلحة عند الطبراني دخل عليه وهو في مرضه عليه الصلاة والسلام فقال له: أقرئ قومك مني السلام، ما علمت أعفة صبر. فهم وافوا وصبروا واستعفوا وبذلوا وأعطوا. وقد تحدثنا عن موقفهم عندما دخل أو جاءهم المهاجرون، كيف الواحد تنازل عن أرضه، عن زوجته، عن ماله ابتغاء وجه الله. فالأنصار رضوان الله عليهم جميعا كانوا نعم الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام. والأنصار كما ذكرت كانوا يحتفون بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عند الشيخين من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: صحبت أو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي يقول: فكان يخدمني. وطبعا جرير أكبر من أنس. فقلت له يعني أنس قال لي جرير لا تفعل. فقال جرير إني رأيت الأنصار يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم آليت يعني حلفت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. والأنصار قبائل وأفخاد، وخيرهم كما جاء في حديث أبي أسيد وفي حديث أبي سعيد خير الأنصار كما قال عليه الصلاة والسلام دار بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث ابن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، ثم يقول عليه الصلاة والسلام وفي كل دور الأنصار خير. وكانوا من البدل بمكان، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وهو عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام ما يضر امرأة ما يضر المرأة أو ما يضر امرأة أن تعيش بين بيتين من الأنصار أو تعيش أو أن تعيش بين أبويها. فكانوا أصحاب رحمة وأصحاب عطف وأصحاب صلة رضي الله عنهم. والقرآن قد أشاد بهم، وذكرت هذه الكلمة في كتاب الله تعالى عشرات المرات. ثم ننتقل إلى مزينة وجهينة، يعني قبيلة مزينة وقبيلة جهينة وقبيلة أشجع، وقد ذكرنا أنهم موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي بكرة أن الأقرع بن حابس التميمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما بايعك سراق الحاج من بني تميم، إنما بايعك سراق الحاج من أسلم وغفار وجهينة، وأحسبه قال ومزينة أو مزينة أو جهينة وأشجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني غطفان وفي رواية ومن هوازن أخابوا وخسروا؟ فقال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم، وفي رواية عند الله يوم القيامة. طبعا لا تؤخذ هذه النصوص يعني على إطلاقها، وإنما تعمل بأنهم أفضل من حيثيات، وهكذا ما جاء في الفضائل. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أقضاكم مثلا علي، ليس معناه أقضى من أبي بكر أو من عمر، لكن إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد أمتي حياء، أمتي معناه أشد حياء من أبي بكر وعمر. فبعض النصوص أحيانا لا تؤخذ على إطلاقية، وإنما تضم إلى نصوص أخرى، فتجتمع الأحاديث وتلتئم ثم توجه فيؤمن بها جميعها، فلا يعمل هذا دون هذا. وهكذا في باب الأحكام، فمثلا مزينة وجهينة أفضل من تميم وبني أسد من جوانب، لكن من جوانب أخرى لا، ربما يفضلونهم. وعلى هذا ف ففضل بني تميم لا ينكر، كما أن فضل بني أسد لا ينكر، كما أن فضل بني عامر لا ينكر. فمثلا جاء في فضل بني تميم أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الشيخين من طريقة بسرعة، قال أبو هريرة: لا أزال أحب بني تميم منذ 3 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: هم أشد أمتي على الدجال. وفي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد: لا تقولوا لي بني تميم إلا خيرا، فإنهم أطول رماح أو أطول الرماح على الدجال. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام: اعتقيها فإنها من ولدي إسماعيل. فبنو تميم ينتمون إلى، ينتهي بهم النسب إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وجاءت صدقاتهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه صدقات قومنا. ففي إشادة. وأما بالنسبة لبني أسد، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي عامر الأشعري وهو عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: نعم هذا الحي من الأسد والأشعريين. لا يغلون ولا يفرون من القتال، يعني لا يجبنون عند القتال. هذا بالنسبة لبني تميم. ثم قبيلة طي، وهي من بلاد حائل، أو يسكن غالبها في منطقة حائل. جاء عدي كما جاء عند مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء عدي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعدي: جئت أنت بصدقة، أو أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقات طي، جئت بها يا عدي، جئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننتقل إلى قبيلة دوس. جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الطفيل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصحابه، فقالوا: يا رسول الله، كما جاء عند البخاري، عصت دوس، وفي رواية عند وفي رواية مسلم: يا رسول الله، كفرت دوس وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل، يعني من سمع هذا الخبر وهذه المقولة توقعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو عليهم، فقيل: هلكت دوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا وأتي بها. وفعلا أتت دوس. وقد جاء عند زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم وقال: اللهم أقبل بقلوبهم، كما سيأتي في فضائل أهل اليمن. وفي فضائل النخع أيضا ما جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النخع حتى تمنيت أن أكون منهم. ثم ننتقل إلى فضائل أهل الشام. قبل أن ننتقل إلى فضائل أهل اليمن. وقد تحدثنا في كتاب الجهاد عن فضل أهل الشام، لكن من فضائلهم ما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شأمنا ويمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا، وفي رواية عند الحاكم، وفي عراقنا. قال: اللهم بارك لنا في شأمنا ويمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا، يعني نجد العراق، كما في رواية الحاكم. قالوا: الله قال: اللهم بارك لنا في شأمنا ويمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي عراقنا. قال: هنالك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. فدعا لأهل الشام، وقال كما في حديث قرة عند الترمذي: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. يعني معناه أن آخر من يفسد أهل الشام، فهم آخر العقد. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستخرج نار من حضر موت تحشر الناس. قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: يعني أين مآلنا وأين نذهب؟ فقال: عليكم بالشام، عليكم بالشام. وفي حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه عند الترمذي: فإن ملائكة الرحمة باسطة أجنحتها عليها. ومر بنا أنها أرض المحشر وأرض المنشر. وعند أحمد بن حنبل بن الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمود الكتاب أخذ من عندي أو من تحت رأسي، فحسبت أنه مذهوب به، فنظرت فإذا هو قد ذهب به إلى الشام أو إلى الشام. فإنها فثم قال: فهي أو فهي أو كما قال، يعني بمعناه فهي أرض الإيمان عند الفتن. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشأن، فهي عمود الكتاب، يعني العلم. ولذلك الآن العلماء والفقهاء الكبار والمحدثون كانوا من أراضي الشام. وإذا قيل الشام المقصود به مثلا سوريا، مقصود به الأردن، مقصود به فلسطين، مقصود به لبنان. فهذه فبلاد الشام بلاد الإسلام في أول الزمن وفي آخر الزمن. وعيسى بن مريم إنما سينزل كما سيأتي في كتاب الفتن، إنما سينزل في أرض الشام عند المنارة البيضاء شرق دمشق، كما في حديث النواس بن سمعان عند مسلم. لما؟ لأنها أرض الإيمان وأرض الإسلام في آخر الزمان. أما مكة والمدينة فإنهم يتركونها كما مر بنا في حديث أبي هريرة: على خير ما كانت لا يخشاها إلا العوافي، يعني الطيور والسباع. وهذا سيأتي مبينا ومفصلا في كتاب الفتن وأشراط الساعة. ثم ننتقل إلى فضائل أهل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة وفي حديث أبي مسعود: جاء أهل اليمن، هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا. وفي رواية: وألين قلوبا. الإيمان يمان، والحكمة يمانية. وفي رواية: والفقه يمان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد: طيبة أفواههم، برة أيمانهم، تقية قلوبهم أو نقية قلوبهم. فأهل اليمن لهم فضائل، حتى قال كما مر بنا حديث يعني مر بمعناه، لكن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي: إن لم نكن من الأزدي فلسنا من الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم، وقال كما في حديث جبير بن مطعم عند الإمام أحمد قال: يطلع عليكم أهل اليمن كأمثال السحاب هم خير من في الأرض. فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ونحن أو فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني أين نحن؟ فقال عليه الصلاة والسلام إلا أنتم. وهذا كما مر بنا أن الألفاظ النبوية أحيانا لا تحمل على إطلاقها حتى تنظر النصوص الأخرى. فمثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خير أهل الأرض ليس معناه أنهم خير من الأنصار أو من المهاجرين، لكنهم خير ممن حولهم ممن في حكمهم. هذا بالنسبة لي أهل اليمن. وبالنسبة لي عدن على وجه الخصوص، جاء عند الإمام أحمد من طريق ابن عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام سيخرج من عدن أبين، من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله. طبعا هذا في آخر الزمان. هم خير ممن بيني وبينهم، أو هم خير من بيني وبينهم. وكما قلت هذا تفضيل نسبي أيضا. هذا فيما يتعلق بفضائل أهل اليمن. في فضائل الأشعريين وهم من اليمنيين، مر بنا حديث أبي عامر الأشعري نعم هذا الحي من الأسدي والأشعريين، وحديث أبي موسى رضي الله عنه وهو عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن من منازلهم بالليل حين يدخلون. يقول وإن كنت لم أرها في النهار حين دخلوها. ومنهم حكيم إذا لقي العدو قال لقومه أنظرونا، يعني خذوا الأمر بتؤدة لا تستعجلوا إلى مواجهة العدو. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في حديثه في الحديث الآخر إن الأشعريين يعني اليمنيين إن الأشعريين إذا قل طعامهم في السفر، إذا أرملوا في السفر أو قل طعامهم في المدينة جمعوا ما عندهم من الطعام في إناء واحد فاقتمسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. وأما بالنسبة لأهل الحبشة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الحبشة أو الأذان في الحبشة، وقال كما جاء عند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال ابن حجر إسناده حسن قال فيهم خصلتين إطعام الطعام وبأس عند البأس. ثم ننتقل إلى قبيلة عنزة، وقد ذكر المؤرخون أن شعيبا يرجع إلى قبيلة عنزة النبي. جاء عند الإمام أحمد من حديث الغضبان بن حنظلة عن أبيه يعني حنظلة ابن نعيم أن وفد عنزة أتوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر يسأل كل من جاء يسأل عنه، كلما جاء رجل سأل عنه ممن أنت، فجاء الذي هو حنظلة فقال ممن أنت، فقال من عنزة، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هاهنا حي مبغي عليهم منصورون، يعني عنزة. طبعا الحديث تكل ما فيه لجهالة الغضبان، لكن رواه أبو يعلى ورواته ثقات ولعله يجبروا ويتحسنوا بطريق أبي يعلى. ثم ننتقل إلى فضائل التابعي الجليل، ولعله يكون الختام الذي هو أويس القرني. جاء عند مسلم من طريقين أحدهما أو أحدهما مختصرا والآخر مطولا. قال أسير بن جابر وهو من تلاميذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاء أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس أويس بن عامر، حتى أتى إلى أويس القرني فقال له أنت أويس القرني أو أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال أفيك برص ثم برأت منه أو برئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال ألك والدة؟ قال نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتيكم عامر بن أو يأتيكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، لو له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت يعني يا عمر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي. فقال أويس اللهم اغفر لعمر. ثم قال له عمر بعد أن حج طبعا أويس، قال له أين تريد؟ قال أريد الكوفة. قال أكتب إلى عاملها، أكتب لك إلى عاملها يعني حتى يكرمك ويقدرك ويحترمك ويضعك في المكان المناسب والمنزلة التي تناسبك. قال فقال أكون في غبراء الناس أحب إلي، يعني أبقى نكرا. فذهب أويس إلى الكوفة، فحج رجل من أشراف أهل الكوفة فلقي عمر فقال ألقيت أويسا؟ قال نعم لقيته رث البيت قليل المتاع. فقال له يعني عمر قال لي هذا الرجل الشريف من أهل الكوفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتيكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما رجع هذا الشريف لقي أويسا فقال له استغفر لي. فقال له أويس أنت أحدث الناس بسفر صالح، أنت ادع لي. فقال استغفر لي. فقال أنت أحدث الناس بسفر صالح استغفر لي. قال أنت أحدث الناس بسفر صالح استغفر لي. فقال أنت أحدث الناس بسفر صالح فاستغفر لي. فقال له استغفر لي. فقال له أويس ألقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له ثم انطلق أويس على وجهه. يقول أسير يقول وأما أنا فكسوته بردة يعني جيدة، فكان كل من رآه إذا رآه يقول من أين لأويس هذه البردة. نسينا أن نذكر فضائل أهل مصر وفضائل أهل عمان. أما فضل أهل مصر فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفتحون أرض مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، وهو جزء من الدرهم أو الدينار. فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة. ولهم رحم، وفي رواية ولهم صهر. فالذمة طبعا العهد، وأما الرحم فأم فهاجر أم إسماعيل من مصر، هذا الرحم. وأما الصهر فإن ماريا زوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني أم إبراهيم منهم. فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة وصهرا، وفي رواية ورحما أو رحما وصهرا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: فإذا رأيت رجلين يختصمان في لبنة فأخرج منها. قال أبو ذر: فرأيت شرحبيل ابن حسنة وأخاه يختصمان في لبنة فخرجت منها. وأما بالنسبة لعمان فقد جاء عند مسلم حديث البرزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى حي من أحياء العرب فسبوه وضربوه، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. يعني معناه يحترمون القادم، يحترمون الرسول ويقدرون الرسول الذي يأتي والضيف الذي يأتي إليهم. وآخر الحديث عن كتاب الفضائل هو ما جاء عند مسلم من حديث أبي نوفل رضي الله عنه أنه قال: رأيت عبد الله بن الزبير وهو مصلوب وهو في مصلوب بالمدينة، يعني في مكة وهو مصلوب. قال: فرأيت أو فجعلت قريش تمر عليه حتى مر عبد الله بن عمر، يقول أبو نوفل، وهو على عقبة المدينة يعني مصلوبا على جذع يعني صلبه الحجاج. قال: فجعلت قريش تمر به يعني واحدا واحدا، فمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال: السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله ما علمت صواما بالنهار قواما بالليل وصولا للرحم منك، أما والله لأمة أنت شرها لأمة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد الله بن عمر وقوله، فأمر به فأنزل من جذعه وألقي في قبور اليهود. واليهود كانوا متواجدين في مكة في الجاهلية، يعني كان مجموعة منهم ولهم قبور خاصة. فكافى ألقاه الحجاج، عامله الله عز وجل بما يستحق، فألقاه في قبور اليهود. ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فقال: لتأتيني، أو قال: إيتيني، فأبت أن تأتيه. فقال: والله لأبعثن إليك من يجرك بقرونك. فقالت: والله لا آتي حتى تبعث إلي من يجرني بقروني. ثم قال: أروني سبتي، يعني النعالة ليس فيها شعر، أروني سبتي. ثم لبس عليه فانطلق يتودف يعني متبخترا ومسرعا حتى دخل على أسماء بنت أبي بكر، فقال: كيف رأيتيني صنعت بعدو الله؟ فقالت رضي الله عنها وعنه قالت: رأيته أو رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول يا ابن ذات النطاقين، أنا ذات النطاقين. أما النطاق الأول فالنطاق كنت أرفع فيه طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر رضي الله عنه من الدواب، والنطاق الذي يمسك ويشد على الخصر، تشده المرأة عندما تريد الشغل الشاق. وأما النطاق الآخر فالنطاق التي لا تستغني به عنه المرأة. أما إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يكون في ثقيف، أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فعلمناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، يعني لا أظنه إلا أنت. فقام ولم يراجعها. هذا ما تيسر أو ما تيسر ذكره في كتاب الفضائل. وخلال الاستقراء أو خلال التأمل لما سبق من الفضائل يجد فعلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام معلم هذه الأمة كان حكيما، كان أديبا، كان معلما، كان يعرف النفوس، يعرف الناس، يعرف ما يناسب هذا وما يناسب هذا وما يتناسب مع هذا. فكان عليه الصلاة والسلام يمدح صحابته رضي الله عنهم بما يليق بهم. وأكبر ما يدل على ذلك أو أكثر ما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن جراح، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم ذا الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم عبيد الله وعبد الله خالد بن الوليد. وأحيانا يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم عمر، وأشدهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم مثل علي، وأقراهم أبي. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثني على أصحابه، كان يرفع من معنوياتهم. وهذا من يعني مما ينبغي أن يلتزم هو المؤدب والأديب والمعلم، أن يسلك أحيانا مسلك الثناء، مسلك المدح، وأن يتغافل. فالإنسان العاقل والثقف يتغافل، نعم ليس بالغافل وإنما هو المتغافل، ويداري ولا يكون صريحا في نقده، إنما هو صاحب إشارة والعاقل تكفيه الإشارة. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، فكان إذا أراد أن ينتقد أحدا الماحة أشار إشارة يا فلان. وهذا من الحكمة التي ينبغي أن يتمسك بها المربون والعلماء والمؤدبون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.